قال ذلك وبما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا سرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. أيضا دليل آخر، وكثرة هذه الأدلة يبين لنا المنهج في تدعيم المسائل الاجتهادية وكلها بالقياس. إذن مالك رحمه الله يستدل بالقياس ويعتبره في إثبات الأحكام. يقول من أدلة أيضا بأنه العبد المال تابع للعبد والولد ليس تابعا له، بأن العبد إذا جرح، جناية العبد في إيش؟ تقدم لنا جراحات العبيد في إيش؟ رقبته. فإن السيد مخير إما أن يفادي الجناية ويبقي العبد، وإما أن يدفع قيمة ليش الجناية. فإذا كان للعبد مال ورقبته لا تكفي، نأخذ ماله أو نأخذ من ماله جراحه. فإذا كانت الجراح قيمتها 10,000 وعنده 20,000، أخذنا منه 20,000. إذا كانت قيمة الجراح 100,000 وهو عنده 50,000 نقدا، نأخذها ونستوفي الباقي من رقبته. إن كانت رقبته تساوي 70، بعناه وأخذنا إيش؟ 50 متتمية للمية، ورددنا لسيده الباقي، أو سيده يدفع 50 الباقي ويبقي العبد عنده. إذن مال العبد يؤخذ مع رقبته في جراحه ولا تؤخذ أولاده. لو أن جراح العبد 100 والعبد ليس عنده شيء ويساوي 50، هل نقول جيب أولادك معك نبيعهم؟ لا. هل يلزم السيد أكثر من هذا؟ لا. وهذه كلها طرق تبين بأن مال العبد تابع للعبد. إن اشترطه في بيع وشراء فهو مع الشرط، إن لم يشترطه وأعتقه دون ما استثناء المال فالمال تابع. لكن إذا قال أعتقتك واستثنيت مالك، يبقى حينئذ استثنى المال وأعتق العبد.